الناس بعد ذلك فذهبوا بخزيهم لم يصدقهم أحد. وادعاها القاديان الجاسوس البريطاني فقال هراء، قال خبثا، قال كلاما قمئا، قال كلاما إذا ذكره الإنسان يأخذ في التقايف وفي الغثيان، فلم يصدقه إلا عميل، إلا كذاب، إلا كافر بالله. فإذا من المعجزات العظمى لمحمد صلى الله عليه وسلم أنه وقد قال الله عن خاتم النبيين، وقد قال عن نفسه: أنا خاتم الأنبياء، لا نبي بعدي، لا نبي ولا رسول بعدي، وهو إلى الآن لم يأتي نبي ولم يأتي. على أن الناس ادعوا الألوهية فكيف بالنبوءة، ولكنهم مجانين أفلتوا من مستشفيات العقول ومرضى العقول، فقالوا ما يقوله من فقد عقلاه قبل أن يفقد دينه. عالم الغيب لا يطلع على غيبه فلا يظهر على غيبه أحدا، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه، يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا من رسول ينبئه بغيبه برسالته، يعلمه بما شاء من غيوبه، وفي هذه الساعة يحفظه بالحفظة من الملائكة، لكل نبي أربع من الملائكة يحفظونه من بين يديه، من أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن جميع جهاته. وذكر الخلف بين اليدين إشارة لكل الجهات. لماذا؟ لأن الشياطين تسترق السمع، تسترق الوحي، كما حيل بينها وبين أنباء السماء من الملائكة الصاعدين والهابطين، كذلك حفظ الله رسله وحفظ خاتم أنبيائه بملائكة أربع محيطين به ليل نهار، حتى إذا جاءه الوحي ونزل له الوحي قيل لمحمد صلى الله عليه وسلم: ذر غيرنا ممن يدعي أنه ملك، أنه رسول، فهو شيطان. وهكذا الملائكة الحاضرون، وإذا بهم يقذفون على أولئك من الحمم، ويقذفون على أولئك مما أقدرهم الله عليه من حرقهم وقتلهم وصرعهم في مكانهم، فيبقى الوحي مصانا لا يختلط بكذب كذاب ولا بشعوذة دجال، ونحن نعيش في هذه الحقيقة. الله قد قال عن وحيه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بعد هذه القرون الطويلة نقول عن إيمان ويقين، لا مجرد تصديق عن واقع الحال. القرآن الذي نقرأه اليوم بعد مرور هذه القرون الطوال هو ما كان يتلوه محمد صلى الله عليه وسلم هنا في المسجد الحرام، وهو ما كان يتلوه في المسجد النبوي، وهو ما كان يتلوه الخلفاء الراشدون. ليس عندنا حركة زائدة، لا آية مقدمة ولا مؤخرة، لا صورة كانت في البداية وأصبحت في النهاية، ولا حركة من الحركات كسرة أو فتحة أو جزمة أو ما إلى ذلك بدلت عن مكانها. ومع ذلك فليس القرآن وحده كلام الله، كلام الله، فقد كانت التوراة كذلك، وكان الإنجيل كذلك، وكان الزبور كذلك، ولكن الله لم يحفظ هذه الكتب، إنما تعهد بحفظها لعلمائه، لعلماء التوراة والإنجيل، فعجزوا عن حفظها فاختلطت وبدلت وغيرت وانتقلت من كلام الله إلى كلام الشياطين بما فيها من عبادة عيسى وعبادة مريم وعبادة العزير وعبادة العجل والشرك بالله والهجوم على الأنبياء والتهجم على الله جل جلاله وعز مقامه. فلم يبق إلا القرآن، والقرآن لم يدع حفظه صلى ربنا جل جلاله لأحد من الخلق ولا لرسول الله ولا لملائكته، ولكنه هو الذي تعهد بحفظه وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وبعد 14 قرنا من نزول القرآن، بل 14 قرن ونصف قرن وزيادة، ها نحن أولئك نرى أن القرآن في مشارق الأرض ومغاربها لم يغير بكلمة ولم ينقص، ولو تلا التالي حيث كان وفي أي مجمع وفي أي مجلس، إذا أخطأ وسبقه لسانه بكلمة يجد الحاضرين جميعا ينبهون، يوجهون، يعرفونه بما أخطأ فيه وسهى. وليس كذلك التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور ولا كتاب من الكتب السماوية. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضاه الله واصطفاه لغيبه فيعلمه من غيبه ما شاء. فقال تعالى فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فإن ربنا جل جلاله يجعل له من بين يديه ومن خلفه ومن جهاته رصدا، أرصادا وحراسا من الملائكة تحرس الوحي، تحرس النبي الرسول، حتى لا يأتي شيطان فيتكلم على لسان النبي فيدخل ذلك في القرآن، حتى لا يوهم الشيطان أنه ملك فيذهب فيتلاعب ويقول. فالله كما صان السماء بملائكته فرجموا حيث حاولوا ذلك كما حكى الجن أنفسهم، كذلك صان النبي كل نبي في حد ذاته عن أن يختلط الوحي بكلام الشياطين، بكذب الشياطين، بشعوذة الشياطين. فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه، فإنه يسلك من بين يديه، فالله جل جلاله يسلك، يخرج، يجعل من بين يدي النبي أمامه من خلفه، والإشارة بالجهتين إلى بقية الجهات، يجعل له رصدا، الرصد الحرس، الرقباء الذين يرصدون من أن يتلاعب شيطان بالوحي، من أن يسترق الوحي شيطان. فالله يصونه ويحفظه، وله 4 ملائكة ملازمون له إلى أن ذهب إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وعلى آله. فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، يجعل له أرصادا، حراسا تحفظه منهم، من الشياطين ومن ألاعيبهم، وهكذا. فمهما مضى على القرآن نجده غضا طريا كما لو أنزل الساعة، وهو الذي لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد، ولا يمل قارئه ولا سامعه. وهكذا هو، نقرأ القصيدة مرة فنقول من أبلغ ما يكون، نسمع الخطبة مرة فنقول من أبلغ ما يكون، نسمعها ثانية ثالثة نملها نكلها، لا نحب أن نسمعها مرة ثانية. نسمع القرآن، نتلو القرآن، نجد له حلاوة ونجد له طلاوة، ولا نمل تلاوته ولا نمل سماعه، وهو في كل مرة وكأنك لم تقرأه قبل، وفي كل مرة تستنبط منه معنى جديدا وتدرك منه فهما جديدا. ذاك خاص بكتاب الله، وما يتعلق بكتاب الله من سنة وحكمة. فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فعل ذلك ليعلم الرسول، ليعلم محمد صلى الله عليه وسلم، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، ليعلم أن هؤلاء الملائكة حراس الوحي المحيطين برسول الله من بين يديه ومن خلفه ومن يمينه وعن يساره، أن قد أبلغوا رسالات ربهم، كل واحد منهم أبلغ رسالة ربه في حراسة الوحي وصيانة الوحي وإبعاد الشياطين عنه. ليعلم ذلك رسول الله، وقد علم، وقد علمنا نحن بعلمه، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، أن قد أبلغوا رسالات ربهم. ولذلك جمعت رسالات، فهي رسالة باعتبار كل واحد منهم، هم أربعة، فكانت رسالات متعددة، لكل واحد أمر من الله بأن يصون ويحفظ ويكون رصدا وحرسا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خلفه وعن أيمانه وعن شمائله صلى الله عليه وعلى آله. وقال البغوي في قراءة سبعية: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، أي ليعلم الناس، صان الله وحيا وصان كتابه القرآن صلى الله على الموحى به إليه، ليعلم الناس أن قد أبلغ الرسل والأنبياء قد أبلغوا رسالات ربهم، فلم يتأخروا عنها ولم ينقصوا عن بلاغها ولم يعجزوا عن ذلك، فقد قاموا بذلك خير قيام. ومن هذا المعنى صلى الله عليه وعلى آله في حجة الوداع أخذ يقول في خطبته: اللهم قد بلغ، ويلتفت للحاضرين: هل بلغ؟ فيقولون: لا. اللهم نعم، فيرفع أصبعه السبابة إلى السماء ثم يشير بها إلى الناس ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد بأني بلغت رسالتك وبلغت وحيك وقمت بما أمرتني به. وهؤلاء الخلق، وكانوا 120,000 حجوا معه في حجة الوداع، كلهم بصوت واحد عندما سمعوا استشهاد رسول الله لهم عليه الصلاة والسلام: هل بلغ؟ فشهدوا وقالوا: بلغ. فقال: يا رب اشهد بأني قد بلغ. وهذا منها ليعلم، أي ليعلم الناس، ليعلم أي ليعلم الناس قد أنهم قد أبلغوا أن المصدرية التي تسبق مع ما بعدها بمصدر، ليعلم بلاغهم وتبليغهم لرسالات ربهم. وهذا كذلك قد شهد الناس والخلق في رسالتنا الجديدة القديمة الدائمة، الرسالة المحمدية، شهد الخلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد أبلغ رسالات ربه في كتابه، في حكمته، في أوامره، في نواهيه، في جميع ما أمره الله به، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم. أحاط علم الله، أحاط بكل ما عندنا وما لدينا منذ خلق الخليقة وإلى يومنا وإلى يوم القيامة وإلى من دخل الجنة ودخل النار. يعلم، قد أحاط علم ربنا بكل ذلك، خلق الشيء وعلمه، وبقي علمه به دائما ومسترسلا جل جلاله. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. أحاط علمه بكل شيء، المعلن والخفي، الظاهر والباطن، ما أضمرت الضمائر وما أعلنت الألسن وما في النفوس وما في الصدور. أحصى كل شيء عددا، أحصى خلقه ملكا وجنا وإنسا، أحصى مخلوقاته من كل من يمشي على أربع ومن يمشي على رجلين ومن يمشي على بطنه ومن يطير بجناحيه ومن يسبح سباحا، فقد خلق خلقاه وأحصى عددهم ولا يعلم ذلك أحد إلا هو، أحاط علمه بكل شيء، ذوات وأرواح وعددا وأزمانا وخواطر وما في النفوس. وبهذه السورة نكون قد ختمنا سورة الجن.